بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الخامس من سلسلة شرح كتاب قرة العين للإمام الحطاب، وهو الكتاب الذي شرح فيه ورقات إمام الحرمين رحمهم الله أجمعين. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق الأحكام، وعرفنا الحكم عند الأصوليين، ثم ذكرنا قول الجويني: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وذكرنا كلاما حول ما ذكره الحطاب في شرح هذه الكلمة. بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح هذه الأحكام، أو في تعريف هذه الأحكام السبعة التي ذكر إمام الحرمين هنا. قال الحطاب: ثم شرع في تعريف الأحكام الشرعية التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إلى آخره. قول المصنف هنا إنه شرع في تعريف الأحكام بذكر لازم كل واحد منها، يريد أن يقول إن هذه التعريفات التي جاء بها إمام الحرمين هي تعريفات لا تحقق الشروط التي يذكرها المناطقة في الحد، وإنما هي من قبيل الرسوم للحدود. وبيان ذلك أن المناطق يذكرون أن معرفة أن المعرفات على ثلاثة أقسام: إما حد، وإما رسم، وإما تعريف لفظي، كما قال في السلم: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. هذه الثلاثة هي المعرفات، هي التعريفات. فالحد عندهم هو ما اشتمل على الذاتيات التي يكون بها تصور المحدود، والذاتيات عندهم هي الجنس والنوع والفصل. فيمثلون لذلك مثلا بقول من يريد أن يعرف الإنسان، هذا من الأمثلة التي استمرت من زمن مؤسس علم المنطق واستمرت بعد ذلك فيما بعد. فيذكرون المثال المشهور لديهم: الإنسان، يعرفونه بأنه حيوان ناطق. يقولون: الحيوان هذا هو الجنس، الجنس القريب، و الناطقية هذا هو الفصل، يعني الافتراء الذي يحترز به عن غيره. فيقولون: الحد هو ما اشتمل على هذه الذاتيات. بعبارة أخرى، الحد ما اشتمل على الأشياء التي تتصور بها ماهية الشيء الذي يراد تعريفه، بخلاف الرسم. الرسوم هي التعريفات التي لا تشتمل على الذاتيات، على وإنما يمكن أن تشتمل على بعض الذاتيات، ولكن تشتمل على ما يسمونه العرضيات. ومن العرضيات اللوازم أيضا، يعني من اللوازم أيضا تدخل في هذا الباب. وعليه فنقول الرسم هو كل تعريف لا يشتمل على الذاتيات، وإنما يشتمل على العرضيات أو على شيء من الذاتيات وشيء من العرضيات، مفهوم؟ ثم التعريف اللفظي هذا سهل، وهو أن تعرف اللفظ بلفظ آخر يكون مرادفا له، كأن تسأل عن الهزبر فتقول الأسد، فعرفت لفظا بلفظ، هذا تعريف اللفظ. بطبيعة الحال هذا التقسيم في حد ذاته لا إشكال فيه، ولكن الإشكال هو في كون المناطق يجعلون درجة الرسوم والتعريفات اللفظية أقل من درجة الحدود في معرفة في التصور، يعني في تصور ما يراد تعريفه. الإشكال إذن في كونهم يرفعون من درجة الحد ويجعلون التصور الكامل لا يكون إلا عن طريقه، ويجعلون التعريف الرسمي أو اللفظي ناقصا في الدرجة. إذن هنا إشكال، والذين يناقشون المنطقة الأرسطية في الحدود وفي البراهين من بين أهم مواضع النقاش هذه المسألة، وهي أننا لا نسلم بهذا، بل نقول إن في بعض الأحيان تكون التعريفات الرسمية أو اللفظية أفضل في تبين حقيقة الشيء من الحدود. ولذلك لما تأثر أصحاب العلوم الشرعية بالمنطق الأرسطي نتج من ذلك أنهم يبحثون دائما في الغالب عن الحدود، والبحث عن الحد يعني البحث عن الذاتيات، وهذا يؤدي لا محالة إلى كثير من التعقيد في العبارة. فتجدهم في الفقه أو النحو أو غير ذلك من العلوم الشرعية التعريفات عندهم تكون معقدة، وفي بعض الأحيان لا تؤدي المطلوب منها. والمطلوب منها ما هو؟ هو تبين تصور الشيء المفرد، تصور هذا الشيء الذي يراد تعريفه. فالبحث عن هذه الذاتيات واشتراط الحد هو الذي أدى إلى هذه المفاسد. على كل حال الآن نحن بعد أن فرقنا بين الحد والرسم والتعريف اللفظي، نقول هذا معنى كلام الحطاب حين قال إن إمام الحرمين شرع في تعريف الأحكام بذكر لازم كل واحد منها. يريد أن يقول إن هذه التعريفات التي سيذكرها إمام الحرمين هي تعريفات رسمية فيها اللوازم والعرضيات، وليست تعريفات حقيقية. قبل أن نواصل شرح كلام الحطام هنا، نذكر ما يقوله الأصوليون في تعريف الواجب، وسنذكر التعريف المختار عندهم الذي يعدونه حدا، ثم بعد ذلك نذكر هذا التعريف الرسمي الذي ذكر إمام الحرمين هنا، ونشرح التعريفين معا إن شاء الله تبارك وتعالى. الواجب في اللغة هو الساقط، فوجب بمعنى سقط، وجب الميت سقط. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض. وبعضهم يزيد في التعريف اللغوي سقطت مع اللزوم والثبات، يعني وجب إذا سقط وثبت في المكان الذي سقط فيه. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فيمكننا معرفة تعريف الواجب من خلال تعريف الحكم. فقد قلنا في تعريف الحكم اصطلاحا إنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فإذا خطاب الله بالاقتضاء قلنا إن ذلك يشمل أمرين: اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، واقتضاء جازم واقتضاء غير جازم، فهذه أربعة أحكام. إذا أردنا أن نسل من ضمن هذه الأحكام الأربعة أو من ضمن هذا التعريف الذي يشمل هذه الأحكام الأربعة تعريف الواجب وحده، نقول تعريف الإيجاب، ونحن قد نتساهل في العبارة، يعني نتسامح في هذا في هذه التعبيرات، فنأتي بالواجب بدلا من الإيجاب أو العكس، بعد أن شرحنا في الدرس السابق الفرق بين المقامين. فالمقصود هنا أن الإيجاب هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ولكن بأي نوع؟ باقتضاء فعل جازم، هذا هو الإيجاب. يمكننا أن نذكر ذلك بعبارة أخرى فنقول إن الإيجاب هو اقتضاء الشارع الفعل بجزم أو بطريقة جازمة، هذا هو التعريف الحقيقي للإيجاب. ويمكننا أن نستعمل تعريفا أفضل أو يعني أحسن في العبارة بأن نقول إن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فيدخل في ذلك أشياء كثيرة كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. فقولنا ما طلب الشارع نخرج بذلك ما ليس مطلوبا، وهو كما ذكرنا من قبل الإباحة وأحكام الوضع، فإن الإباحة ليس فيها طلب وإنما هو تخيير. وقولنا ما طلب الشارع فعله أخرجنا بذلك ما طلب الشارع تركه، وهو المحرم والمكروه. وقولنا طلبا جازما أخرجنا بذلك المندوب، لأنه مطلوب فعله من الشارع ولكن طلبا غير جازم. نفهم؟ إذن هذا هو تعريف الواجب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا تعريفه أو الحد، يعني تعريفه بالذاتيات. لو أردنا تعريفه باللازم نقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو تعريف إمام الحرمين. حقيقة، وأنت من هنا يظهر لك الفرق بين التعريفين. التعريف الأول هذا حقيقة الواجب. حقيقة الواجب ما هو؟ ماهيته ما هي؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لكن يلزم من ذلك، أي يلزم من طلب الشارع الفعل طلبا جازما، أن هذا الفعل يثاب عليه، وأن تركه أي عدم الفعل يعاقب عليه. فإذا نفهم من هنا أن تعريف إمام الحرمين هو تعريف باللازم، يلزم من كون هذا الفعل مطلوبا طلبا جازما العقاب على الترك، ويلزم من كونه مطلوبا من الشرع الثواب على الفعل. فإذا هذا تعريف باللازم وليس تعريفا لحقيقة الشيء وماهيته. جيد، الآن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؟ أورد بعض الأصوليين بعض الإيرادات على هذا التعريف. أول الإيرادين، هما إيرادان في الحقيقة، أول الإيرادين قولهم ما يثاب على فعله. قالوا هنا إشكال. ما هذا الإشكال؟ الإشكال أن من الأفعال الواجبة ما لا يمكن أن يقع الثواب على فعله إلا مع نية الامتثال، إلا مع نية الامتثال. مفهوم؟ ما الذي نقصده بنية الامتثال؟ نقصد بذلك، يعني بنية الامتثال، نقصد بذلك أن يكون الفعل لأجل داعي الشرع، يعني استحضار النية داعي الشرع. مثلا لنفرض أن شخصا أدى الصلاة بغير نية الامتثال، أي دون أن يقصد بفعله ذلك الامتثال لداعي الشرع، هل يثاب؟ لا يثاب، لا يثاب. فقالوا إذن يلزم لكي يكون التعريف صحيحا أن نقول ما يثاب على فعله امتثالا، فنضيف هذا القيد، ما يثاب على فعله امتثالا، على أننا نفرق في الحقيقة في الواجبات بين نوعين من أنواع الفعل. هنالك واجبات تحتاج إلى النية، وهنالك واجبات لا تحتاج إلى النية. مثال الواجبات المحتاجة إلى النية الصلاة والصوم وأغلب العبادات، ومثال الواجبات التي لا تحتاج إلى النية رد الودائع والإنفاق على الزوجة مثلا وقضاء الدين ونحو ذلك. جيد، شخص يؤدي الصلاة بغير نية، صلاته غير مقبولة أصلا، فنقول هذا واجب يحتاج إلى النية، صلاته غير مقبولة ولا تبرأ بها الذمة، ومن باب أولى لا ثواب عليها. لكن شخص يرد الدين الذي عليه، هذا واجب، واجب أن ترد الدين، يرد الدين الذي عليه دون نية امتثال داعي الشرعي، نقول هذا أدى الواجب عليه وبرئت ذمته ولكن لا ثواب له. فإذا فائدة التفريق بين هذين القسمين من الواجبات أن نقول إن القسم الأول لا يتصور فيه قبول الفعل أصلا بغير النية، ولذلك فحين نقول في مثل هذه الأفعال الصلاة ونحو ذلك ما يثاب على فعله قد لا نحتاج إلى اشتراط الامتثال. لما؟ لأن الفعل لا يقع مبرئا للذمة إلا بالنية، فلا يمكن أن نتصور شخصا يعني يقبل فعله وتبرأ ذمته مع كونه غير ممتثل. بخلاف القسم الثاني، ففي هذا القسم الثاني يمكن تصور أن تبرأ ذمتك وتؤدي الواجب الذي عليك مع كونك لم تستحضر النية في ذلك، ففي هذا القسم نحتاج إلى اشتراط الامتثال لأجل الثواب، لا تحصل على الثواب إلا عند الامتثال. مفهوم؟ إذن هذا الإيراد الأول الذي أورد على هذا التعريف، ونقول حتما لهذا الإشكال ودفعا له الأفضل أن نزيد في التعريف لفظة امتثالا، فنقول الواجب ما يثاب على فعله امتثالا. جيد، الإيراد الثاني يتعلق بالشق الثاني من التعريف، وهو قوله ويعاقب على تركه. قالوا نحن نعرف أن بعض الناس قد يترك بعض الواجبات ولا يعاقب على تركها، لا يعاقب. إذا اعتبرنا أن المقصود بالعقاب هنا العقاب الأخروي، فلا يخفى عليكم أن من الواجبات ما يغفره الله سبحانه وتعالى، ما يغفر الله عز وجل تركه، فمن الواجبات مثلا يعني مثلا ترك شيء من الواجبات التي لا تصل إلى درجة الشرك أو الكفر ونحو ذلك، كالذي يترك مثلا صلة الرحم، صلة الرحم واجبة، لكن من يترك صلة الرحم هذا في مشيئة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ترك هذا الواجب، وقد يغفر له إما ابتداء وإما بعد شفاعة شافع من بعد إذن الله عز وجل ورضاه. قالوا فكيف يقول ويعاقب على تركه؟ قالوا الأفضل أن يقال أن يعبر عن ذلك بأن يقال ويستحق العقاب على تركه، أن يستحق العقاب، لكن هل سيعاقب فعلا أم لا يعاقب؟ لا، هذا في مشيئة الله، مفهوم؟ إذن يستحق العقاب على تركه أفضل من أن يقال يعني ويعاقب على تركه. هذا الإيراد أجاب عنه كما سيأتينا في كلام الحطاب وهو مأخوذ من كلام المحلي، أجاب عنه بأنه بجوابين. الجواب الأول أن يقال يكفي في صدق العقاب أن يوجد لواحد من العصاة ولو وقع العفو عن الآخرين، إذن فلا إشكال في قولنا ويعاقب على تركه، لأن ولو وقع هذا العقاب على واحد من هؤلاء العصاة وعفى الله عز وجل عن الآخرين يبقى التعريف صالحا، لأنه يعني شامل لهذا المعنى المراد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال معنى قولنا ويعاقب على تركه أن يترتب العقاب على تركه، يترتب العقاب على تركه، فلا منافاة بين ذلك وبين حصول العفو، مفهوم؟ وهذا الجواب الثاني كما لا يخفى أفضل، وهو يعني مرادف لقول الآخرين ويستحق تاركه العقاب أو يستحق العقاب على تركه، مفهوم هذا؟ إذن هنا عرفنا الواجب بالحد وشرحنا الحد، وعرفناه بالرسم الذي جاء به إمام الحرمين وشرحنا ذلك. إذن نرجع بعد هذا إلى كلام صاحب قرة العين قبل أن نضيف بعض الإضافات المتعلقة بالواجب. قال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي فالواجب من حيث وصفه بالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. تلاحظون هنا أن الشارح زاد عبارة وهي قوله من حيث وصفه بالواجب، ماذا يريد أن يقول؟ هذه فقط تدقيقات منطقية يعني يدقق بها الشراح عادة في مثل هذه العبارات. يريد أن يقول إن الواجب الذي سنعرفه بهذا التعريف هو الواجب من حيث كونه واجبا أو من حيث وصف بكونه واجبا، لأن الواجب قد يعرف بتعريف معين لا من حيثية كونه واجبا ولكن من حيث ذاته مثلا. ومن حيث ذاته الواجب ما هو؟ الواجب هو فعل من أفعال المكلفين، فهذا الفعل الذي يفعله المكلف لا يوصف في ذاته بكونه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وإنما الذي يوصف بهذا الوصف هو هذا الفعل حين يوصف بالوجوب، لكن قبل أن يوصف بالوجوب وإذا قطعنا النظر عن وصفه بالوجوب فإننا لا نعرفه بهذا التعريف. وأيضا هنا شيء آخر، وهو أن من الأفعال ما يكون واجبا باعتبار محرما أو مكروها باعتبار آخر. فحين نعرفه بهذا التعريف إنما نعرفه باعتبار كونه واجبا لا بالاعتبارات الأخرى. ويمثلون لذلك مثلا بالذي يصلي في أرض مخصوبة، فهو إذا نظرنا إلى هذا الفعل صلاة في أرض مخصوبة، إذا نظرنا إلى الفعل من جهة كونه صلاة واجبة فهذا الفعل مبرئ للذمة، يثاب الشخص على هذا الفعل ويعاقب على تركه. ولكن إذا نظرنا إليه باعتبار آخر وهو اعتبار أن هذا الشخص يشغل هذا الحيز من هذه الأرض التي لا يملكها، يشغل هذا الحيز بغير وجه حق، فهو بهذا الاعتبار حرام، فهو يعاقب على هذا الفعل ويثاب على تركه. فهذا فعل واحد وجد له اعتباران، اعتبار به يكون واجبا واعتبار آخر به يكون محرما أو مكروها. فحين نعرف هذا الفعل بهذا التعريف فإنما نعرف من حيث وصفه بالوجوب، أي باعتبار كونه واجبا. قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب. هذا شرح لما ذكرناه من قبل من أن هذا تعريف باللازم وليس بالذاتيات. إذن هذا الثواب وهذا العقاب أمر لازم للواجب. ثم هو لازم للواجب من أي جهة أو بأي اعتبار؟ قال من حيث وصفه بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب. لما؟ قال فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها. مفهوم؟ فيريد أن يقول هنا ماذا؟ يريد أن يقول ما أشرنا إليه من قبل، وهو أن الصلاة مثلا هذا الفعل الذي هو فعل من أفعال المكلفين، هذا الفعل معقول. ما معنى معقول؟ أي نتصوره، يمكننا أن نتصوره في نفسه، أقوال وأفعال معروفة مخصوصة، هذا شيء، وكون الثواب والعقاب مترتبا شيء آخر. ليس هذا هو ماهية هذه الصلاة. ماهية الصلاة هذا الفعل هو تلك الأقوال والأفعال المخصوصة، ولكن نقول هذا الثواب والعقاب لازم لذلك الفعل. فهنا التفريق الذي ذكرنا من قبل بين الذاتيات التي تعرف بالماهية وبين اللازم الذي يعني وبين الرسم الذي يأتي باللوازم والعرضيات. قال فالتعريف المذكور ليس تعريفا لحقيقة الواجب، إذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وكذلك يقال في بقية الأحكام. كلامه هنا في الحقيقة منتقد، لكن لا أريد أن أخوض كثيرا في تفصيل هذه المسألة. منتقد من جهة أنه علق إنكار هذا الإنكار على هذا التعريف على قضية كثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وهذا يعني أمر عام في التعريفات كلها، ففي كل تعريف كيفما كان يقصد تعريف الماهية ولا يقصد تعريف الأفراد كلها أو الجزئيات الداخلة في هذا الشيء، هذا لا إشكال فيه. فليس هذا هو المناط الذي به ننكر على هذا التعريف. المناط هو أن هذا الشيء الذي نميز به الماهية هل هو من الذاتيات التي بها نعرف الماهية أو هو من العرضيات واللوازم التي تكون لازمة للماهية ولا وليست بالضرورة جزءا منها. فإذن هذا هو وجه الإنكار. وجه الإنكار هو أن التعريف ينبغي أن يكون حدا لا رسما، وهذا كله على طريقة المناطقة كما ذكرنا. أما ما ذكر هنا من قضية لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، هذا يعني لا إشكال فيه. ففي كل تعريف كيفما كان، نحن لا نقصد إلى تعريف كل ماهية كل جزئية من جزئيات هذا الشيء، وإنما نقصد إلى الوصف الذي اشتركت فيه. لكن الشأن في هذا الوصف هل هو يعني يدل على الماهية أو هو رسم يدل على اللوازم العرضية؟ إذا لم تفهموا حقيقة هذا الأمر لا بأس إن شاء الله، لأني يعني ما أريد أن أخوض أكثر في تفصيلها، لكن فقط ذكرت أن ما ذكر ما قاله هنا منتقد فيه إن شاء الله تعالى. طيب، يمر هنا إلى موضوع آخر فيقول: فإن قيل قوله ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم، لما؟ قال: فالواجب أنه يكتفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. هذا الجواب الأول. نحن ذكرنا الجوابين. الإشكال ما هو؟ الإشكال هو ما شرحناه من قبل، من أن قولنا يعاقب على تركه هذا لا يلزم. لما؟ لأن من الناس من يترك الواجب ولا يعاقب. الجواب الأول قال يعني أخطأت في القراءة، يعني تبعت كلام يعني التطبيع الواقع في الكتاب، يقول: وليس ذلك بلازم. فالجواب هو مكتوب عنده في الواجب، لا، فالجواب أنه يكتفى أو يكتفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. الجواب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال: أو يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه أي يترتب العقاب على تركه، كما عبر عن ذلك كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه. إذن عندنا جوابان: إما أن نقول إنه يكتفى في صدق هذه العبارة التي هي يعاقب على تركه، يكتفى في ذلك بأن يقع الأمر لواحد من العصاة ولو وقع العفو عن الآخرين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه أي ويترتب العقاب على تركه، وأنا ذكرت أن الجواب الثاني أولى وأحسن، والله تعالى أعلم. جيد. بعد ذلك يقول: وأورد على التعريف المذكور، هنا إيراد آخر لم أذكره أنا من قبل، وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع. جيد، ما معنى مانع؟ التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. جامع بمعنى أن كل الجزئيات التي تدخل في هذا الشيء أجمعها بالتعريف، فلا يشذ عن هذا التعريف شيء منها. ومانع أي يمنع من أن يدخل في التعريف شيء ليس داخلا فيها، يعني جزئية ليست داخلة في ماهية هذا الشيء الذي نريد تعريفه. إذن الواجب أن يكون التعريف جامعا يجمع كل الجزئيات، مانعا أن يمنع غيرها من الدخول. ويعبرون أيضا عن الجامع المانع بالمضطرد المنعكس. يقول هنا: هذا التعريف ليس مانعا. لما؟ بعبارة أخرى، ليس مانعا إذن هنالك أشياء تدخل في هذا التعريف وليست هي واجبات. ما هذه الأشياء التي بهذا التعريف تدخل مع أنها ليست واجبات؟ يقول: لدخول كثير من السنن فيه. ما هذه السنن؟ أمثلة. قال: فإن الأذان سنة وإذا تركه أهل بلد قوتلوا، وكفى بذلك عقابا. إذن هذا الشيء الأول. الأذان هذا سنة، أي سنة عند المالكية وعند غيرهم من العلماء الذين يقولون بسنيته، وآخرون يقولون إنه فرض كفاية. سنة، ومع ذلك نحن نقر بأن أهل البلد إذا تركوه فإنهم يقاتلون على ذلك، وأي عقاب أكثر من المقاتلة على ترك الشيء. وأيضا قال وكذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك، ومن يعني أيضا صلاة العيدين ملحقة بالأذان في ما ذكر. وأيضا شيء آخر، من ترك الوتر ردت شهادته. الشهادة معروفة، يعني الآن في القديم في الشرع يعني الذين تقبل شهادتهم هم المعدلون الذين يأتون أمام القاضي ويشهدون، فليس كل واحد يمكنه أن يشهد، إنما يشهد العدول. فهنالك أشياء تقدح في هذه العدالة وتجعل شهادة الشخص غير مقبولة، من بينها ترك مثل هذه الأمور. هذه كلها يعني مسائل يقع فيها الخلاف عند العلماء، لكن يعني نحن الآن نسلم من الناحية الفقهية بهذا الأمر، نسلم بأن ترك الوتر ترد بسببه الشهادة، مع أن الوتر سنة. قال ونحو ذلك. جيد. وأجيب الجواب عن الأمرين ما هو؟ قال وأجيب بأن المراد عقاب الآخرة، وهذا العقاب الذي ذكر في قضية ترك الأذان هو عقاب دنيوي، المقاتلة عقاب دنيوي، والمراد عندنا في التعريف هو عقاب الآخرة. هذا الجواب الأول. ثانيا، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه، وهو الانحلال من الدين وهو حرام. أفهم؟ إذن كأنه يقول هنا إن ما وقع من عقوبة وإن كانت يعني على التسليم بأن المراد بالعقوبة يعني ليس الأخروية بل أيضا الدنيوية، على التسليم بذلك، فهذه العقوبة ليست على نفس ترك الأذان، وإنما على ما يلزم من ترك الأذان من الانحلال من الدين. فإن الأذان شعار على الإسلام، وأهل القرية إذا تركوا الأذان فمعنى ذلك أنهم تركوا الشعار الأعظم الدال على إسلامهم، فتركهم الأذان دليل على أنهم لا يقيمون الصلاة، وبالتالي دليل على أنهم منحلون من الدين. مفهوم؟ فهذا إذن شيء حرام، ولا يبقى هنا المعاقبة والمقاتلة على ترك السنة، وإنما على ما يلزم من ترك تلك السنة من التفسخ من الدين بالكلية. هذا الجواب الثاني. بالنسبة لرد الشهادة، قال ورد الشهادة ليس عقابا، وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وتروك فدخل فيها الواجب وغيره. ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟ ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول هذا الشخص الذي ترك الوتر الذي هو سنة فردت شهادته، جيد، أين العقوبة هنا؟ يقول رد الشهادة ليس عقوبة. لما؟ قال هذا ليس عقابا، وإنما غاية الأمر أن الشهادة هي مرتبة، هذه المرتبة التي تؤهلك لأن تقبل شهادتك عند القضاء، هذه المرتبة لا تدرك إلا بتحصيل مجموعة من الكمالات، أي من الأوصاف والخصال الحسنة، منها بطبيعة الحال الواجبات، ويزاد عليها كثير من المندوبات، ولذلك يذكرون مثلا بعض خوارم المروءة ونحو ذلك التي بسببها ترد الشهادة، مفهوم؟ فهذه المرتبة ينقص عنها الشخص بسبب ترك بعض هذه الكمالات وإن كانت من قبيل المندوبات، ولا يكون ذلك عقابا له. هذا هو معنى ما ذكره هنا، قال وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة. ثم يزيد فائدة عرضية من قبيل الاستطراد فيقول على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، كما ذكرت لكم من قبل أن العلماء الفقهاء مختلفون في الأذان، هل هو من قبيل فرض الكفاية أم من قبيل السنة مطلقا. إذن بالنسبة للأذان هذا جواب آخر، وهو أنه فرض كفاية بمعنى يدخل في باب الواجبات. بالنسبة للعيدين يقول ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين. إذن السؤال الوارد عن العيدين أيضا ليس واردا علينا معاشر المنتسبين إلى المذهب المالكي، قال لأن أصحابنا وهم المالكية نصوا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين. فإذا الإشكالان الأولان المتعلقان بالأذان وبالعيدين هذان معا لا يردان علينا من جهة أن الأول الصحيح أنه فرض كفاية والثاني الصحيح أنه لا يقاتل من ترك العيدين. هذه مسائل فقهية خلافية لا يهمنا تفصيلها، لأن حتى إذا انفصلنا عن هذا المثال أو هذين المثالين فقد ترد علينا أمثلة أخرى. فلذلك المتعين أن نجيب أولا بجواب عام يجاب به عن كل إشكال من هذا القبيل قبل أن نجيب بالأجوبة الخاصة التي نرد بها على الفروع الفقهية، لأن الخلاف يقع في الفروع الفقهية ولا يمكن أن نعلق حكما أصوليا على خلافات فقهية. فلأجل ذلك أجاب بالجواب العام أولا ثم ذكر الجوابين الفقهيين ثانيا. قال والسؤالان واردان على حد المحظور أيضا، يعني كما يعني هذه الإشكالات، لذلك نحن نطيل الآن في الواجب لأن كثيرا من هذه الإشكالات المتعلقة بالواجب هي واردة أيضا على ماذا؟ على المحظور الحرام، وهنالك إشكالات أخرى ترد على المندوب ونحوه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والجواب ما تقدم، أي نفس الجواب الذي ذكرنا في الواجب هو الذي نذكره بالنسبة للمحظور. ثم انتقل إلى المندوب، لكن نحن قبل الانتقال إلى المندوب نريد أن نذكر ما دمنا قد ذكرنا الواجب، نريد أن نشير إلى أن الواجب له أقسام كثيرة. وقبل ذلك قبل هذه الأقسام نشير أولا إلى مسألة اصطلاحية، وهي أن الواجب يعبر عنه أيضا بالفرض. فالصحيح عند جمهور العلماء أن الواجب والفرض مترادفان، كما قال في جمع الجوامع والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة. الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان. في اللغة الفرض هو التقدير وهو أيضا القطع، ومذهب الجمهور ترادف الفرض والواجب، وذهب الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب. ويعني إلى جانب الحنفية هنالك بعض العلماء الآخرين من الحنابلة أيضا يقولون بهذا القول، وهو عدم ترادف الفرض والواجب. كيف يفرق الحنفية بينهما؟ يجعلون الفرض ما ثبت وجوبه بطريق القطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بطريق غير قطعي أي بطريق ظني. مثال ذلك إذا ثبت مثلا وجوب شيء بآية قرآنية أو حديث متواتر أو إجماع قطعي يقولون هذا فرض. وإذا ثبت وجوبه بمثلا بخبر الواحد هذا عندهم دليل ظني، والصحيح عندنا أن خبر الواحد يعني دليل ظني، لكن إذا احتفت به القرائن فإنه يرتقي إلى درجة القطع، والكلام في هذا الموضوع يطول. أو ثبت وجوبه مثلا بقياس أو بإجماع سكوتي أو نحو ذلك، يقولون هذا ليس فرضا ولكن نسميه واجبا، فيفرقون. بعبارة أخرى كأنهم يجعلون الواجب قسمين، مرتبة عليا ومرتبة دنيا، مفهوم؟ ويبنون على ذلك بعض الأحكام، فيقولون مثلا أن جاحد الفرض يكفر، مفهوم؟ أما جاحد الواجب فلا يكفر، لأن الأول مبني على كما قلنا على قطع، والثاني مبني على ظن، وهكذا. وعلى كل حال مذهب الجمهور في هذه المسألة أولى، وهي مسألة فيما يبدو اصطلاحية، وإن كان جماعة من العلماء خاصة من الحنفية يبنون عليها أشياء. نحن نقول إن الخلاف لفظي، لكن جماعة من الحنفية يجعلون الخلاف معنويا، أي يترتب عليه أشياء. ثانيا، بعد ذكرنا لهذه المسألة الاصطلاحية نذكر أن الواجب له أقسام متعددة، فيمكن تقسيمه باعتبار ذاته، مفهوم؟ ويمكن تقسيمه أيضا باعتبار الوقت وقته، ويمكن تقسيمه باعتبار فاعله. فأما باعتبار الذات فيقسمون الواجب إلى واجب معين وواجب مبهم. فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه، أي دون تخيير بينه وبين غيره، هذا الواجب المعين. يترتب على هذا أن هذا الواجب المعين يتعين المطلوب به بشيء واحد مخصوص، ولا يكون للمكلف الخيار في نوعه، فلا تبرأ ذمته إلا إذا فعل هذا الشيء بذاته. وأكثر الواجبات من هذا النوع كصيام رمضان وأداء الصلوات الخمس والزكاة وصلة الأرحام ونحو ذلك. عكس الواجب المعين الواجب المبهم، ويسمى أيضا الواجب المخير، وهو الذي يطلبه الشارع لا بعينه، بل يخير المكلف بين مجموعة من الأفراد، يعني يذكر الشارع للمكلف أفرادا محصورة معينة، ويخيره بين بأن يأتي بواحد من هذه الأفراد، فلا يتعين شيء واحد، وإنما يخير المكلف في أن يأتي بما شاء من هذه الأفراد المحصورة. أشهر مثال على ذلك كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. إذن مخير بين ماذا؟ بين خصال، أولا الإطعام إطعام المساكين، أو كسوة المساكين، أو الإعتاق إعتاق رقبة، هذا يسمى واجبا مخيرا. ومثاله أيضا التخيير في فدية الأذى في بالنسبة للمحرم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يختار بينها. إذن هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني باعتبار الوقت، هنالك واجب مؤقت وواجب غير مؤقت، وقد يسميه بعض الناس مطلق، الواجب المطلق وهو غير المؤقت هو مثل ما ذكرنا مثلا مثل كفارة اليمين، هذه واجبة مطلقة ليس لها وقت محدد. والواجب المؤقت هو الذي طلب الشارع من المكلف أن يوقعه في وقت معين وحدد له هذا الوقت لأدائه، حدد له هذا الوقت كالصلاة وصيام رمضان ونحو ذلك. ثم هذا الواجب المؤقت على نوعين، لأن هذا التوقيت إما أن يكون مضيقا وإما موسعا، فنقول إن الواجب المؤقت إما واجب مضيق وإما واجب كيف موسع. فالواجب المضيق هو الذي طلب الشارع من المكلف أداءه في وقت لا يسع غيره، في وقت يسعه وحده ولا يسع غيره. مفهوم؟ مثل ماذا؟ مثل صيام يوم من أيام رمضان، الشرع ألزمك أن تصوم هذا اليوم، واليوم معروف يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس. هذا الوقت الذي هو اليوم وهو من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يسع لتؤدي فيه واجبا واحدا وهو صيام يوم من أيام رمضان. هل هذا الوقت يتسع لفعل شيء آخر معه، يعني صيام آخر معه؟ لا، هذا وقت كيف مضيق. فإذا كان مضيقا فالأمر فيه واضح، لا يمكنك ولا يصح لك أن تفعل هذا الواجب قبل أن يدخل هذا الوقت ولا أن تفعله بعد خروج الوقت، ولكن إما أن تفعله في الوقت فيكون أداء، وإذا فعلته بعد الوقت فيسمى قضاء. مفهوم؟ يسمى قضاء. جيد. إذن مثاله كما ذكرت صيام يوم من أيام رمضان. والذين يشددون من الفقهاء في وقت صلاة المغرب يجعلون صلاة المغرب من هذا النوع، كالشافعية مثلا حين يقولون إن صلاة المغرب لا تمتد من أذان المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، وإنما وقتها يشمل ما يكفي للطهارة وستر العورة وإقامة الصلاة ثم الدخول في الوقت، وكل تأخير عن هذا يكون يعني يأثم صاحبه، وبالتالي فوقت صلاة المغرب عندهم مضيق. هذا النوع الأول قلنا هو الواجب المضيق. النوع الثاني من نوعي الواجب المؤقت ما يسمى الواجب الموسع. الواجب الموسع هو الفعل الذي يكون وقته الذي يسع وقته أو يتسع وقته عفوا لأدائه وأداء غيره من جنسه. بطبيعة الحال حين نقول وأداء غيره دائما من جنسه كما ذكرنا في المثال في صيام يوم من رمضان، ولا شك إذا كان من غير جنسه يتسع، يمكنك أن تصوم يوما من رمضان وأن تصلي وأن يعني تأتي ببر الوالدين وأشياء متعددة يمكن أن تؤديها من الواجبات مع صيامك هذا اليوم من رمضان، لكن نحن نقول لا يتسع لأداء غيره من جنسه، يعني من جنسه أي صيام. جيد. الآن الواجب الموسع هو الفعل الذي يكون وقته متسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه. مفهوم؟ مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس. فمثلا صلاة الظهر هل هي واجب مضيق أو موسع؟ موسع. لما؟ لأن المكلف يمكنه أن يؤدي صلاة الظهر في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. جيد. التقسيم قلنا التقسيم الأول باعتبار الفعل أو باعتبار الذات، التقسيم الثاني باعتبار الوقت، التقسيم الثالث هو باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، أي بعبارة أخرى باعتبار من يخاطب بهذا الفعل. يقسمون الواجب إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني هو ما يجب أداؤه على المكلف بعينه. الحمد لله. هو ما يجب أداؤه على مكلف بعينه، كالصلاة مثلا، هذه الصلاة صلاة الظهر مثلا واجبة على المكلف بعينه، لا يمكن أن يقوم غيره بهذا الواجب بدلا منه، أليس واجبا عينيا؟ لأنه ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفعل، وينظر فيه إلى المكلف أيضا. يعني المعتبر في الواجب العيني هو أداء المكلف للفعل، بخلاف الواجب الكفائي فإن المعتبر فيه ماذا؟ المعتبر فيه مجرد وقوع الفعل بغض النظر عمن سيقوم به. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ الواجب العيني ما يتحتم أداؤه على المكلف بعينه، الواجب الكفائي ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين، ولا يختص الوجوب بفرد منهم، بحيث إذا قام بهذا الواجب بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، صلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة واجب كفائي، لأن المقصود من صلاة الجنازة، المقصود من الأمر بها هو أداؤها، وليس المقصود بذلك أن يؤديها المكلف أو كل مكلف بعينه. المقصود هو أن يصلى على هذا الميت، فإذا وجد من يصلي عليه فبها ونعمت، رفع الحرج عن الجميع. لكن الإشكال هو إذا لم يفعل ذلك أحد مطلقا، فحينئذ يأثم الجميع. مفهوم؟ وهذا يسمى واجبا كفائيا أو واجب على الكفاية. فإذا تأملت في الفرق بين صلاة الظهر مثلا وصلاة الجنازة، الفرق بينهما ما هو؟ هو أن الشارع ينظر في صلاة الظهر إلى أن يؤديها كل مكلف بها، بينما في صلاة الجنازة فمقصود الشرع وقوع هذا الفعل، وقوع صلاة الجنازة مطلقا، وليس مهما من يقوم به، المقصود أن يقع ذلك. ومثل صلاة الجنازة مثلا تغسيل الميت وكفنه ونحو ذلك، المقصود هو أن موت المسلمين يوجد من يقوم بهذا لهم، هذا هو مقصود الشارع، وليس مقصوده أن أحد المكلفين يقومون بهذا الفعل. فنظر الشارع ومقصوده في الواجب العيني إلى فعل المكلف للواجب، بينما مقصوده في الواجب الكفائي إلى نفس الفعل، إلى وقوع الفعل بقطع النظر عن من يقوم به من الناس. وهنالك هذه التقسيمات الثلاثة هي أشهر التقسيمات، وهنالك أيضا من يزيد تقسيما رابعا، وهو تقسيم الواجب إلى محدد وغير محدد، إلى محدد وغير محدد. فالمحدد هو ما جعل له الشارع حدا ومقدارا معينا، أغلب الواجبات من هذا النوع كصيام رمضان معروف، صيام أيام هذا الشهر من الفجر السابق إلى غروب الشمس، من أول يوم في رمضان إلى آخره، واضح. مثل الزكاة، ذكر الشارع مقاديرها والنصاب وإلى غير ذلك. والواجبات غير المحددة هي التي طلبها الشارع ولكن لم يحدد لها مقدارا معينا، يمثلون لذلك بالطمأنينة في بعض أفعال الصلاة في الركوع والسجود، يعني الطمأنينة واجب، لكن كيف هذه الطمأنينة ما مقدارها لم يحددوا الشارع، أو بطبيعة الحال الفقهاء يجتهدون في مثل هذا ويجعلون لذلك مقادير معينة، لكن الشارع لم يذكر تحديدا معينا وإنما ذكر الطمأنينة من حيث هي، فلم يعين الشارع مقدارا معينا وإنما طلب وقوع الفعل بغير تحديد. لكن هذا التقسيم الرابع ليس مشهورا، والثلاثة الأولى هي المشهورة. بهذا نكون قد انتهينا من الواجب وأقسامه، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ المندوب. قال: والمندوب إلى آخر ما ذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.